Maghreb Space. بقدر الحضور الحاضرين الغايبين طلع الشريف الشرفاء شو الزين في بلادنا وحنا ما شفناهش. هدى داني داني هدى داني غايبين يا وي صبرا يا وي يا ربي طولت يا ودي ودي ودي ودي يا ربي اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما يا في الخوارج يا ماشي شرب السكر وهبط العرب Yeah.